بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الخامسة من محاضرات اصول التربية الاسلامية. وفي هذه المحاضرة نتحدث عن المبدأ الثاني من مبادئ التربية الاسلامية هو فرضية التعليم. ولعلنا قبل الدخول في الحديث عن هذا المبدأ نتحدث عن يعني مقارنة أو التفريق بين التعلم والتعليم. فعملية التعلم تعني عملية اكتساب، وهي سلوك إنساني يعني تهيئة الإنسان وبذل جهد عقلي ونفسي بتركيز حواسي على اكتساب معرفة وإدخالها إلى عقلي. تعلم بذل جهد مبادرة من التلميذ أو من المتعلم بشكل عام. هنتكلم عن التعلم بشكل عام وليس المقصود به التعلم في مجال يعني التخصصات معينة أو تخصص معين، إنما عملية التعلم حتى في مهارات الحياة المختلفة. أما التعليم فتعني هي قيام المعلم سواء كان أستاذا أو كان أبا أو أما في نشر العلم وتقديمه لطلاب أو من يعلمهم أو من يربيهم. فعملية التعليم هي طبعا عمليات متكاملة، فلا يمكن أن تتحقق العملية التعليمية أو نتصور أو نتوقع أن تتحقق إلا بالنسبة للمتعلم استعداده للتعلم، وبالنسبة للمعلم قيامه بعملية التعليم. وعملية التعليم أيضا هي عملية إنسانية، وهي يعني في أصلها وفي منطلقاتها غريزة إنسانية. طبيعة الإنسان يحب أن ينقل ما لديه من خبرات وما لديه من معلومات، ليس بالضرورة أن ينقلها لجميع من يعرف، لكن أن يعني ينشر هذه المعرفة في ما يرغب عند نقل هذه المعلومات إليه. فالعملية التعليمية ننظر لها من هذه الزاوية أنها عملية اتصال، عملية تواصل، وهي من أرقى العمليات التواصل الإنساني، لأن مادتها ورسالتها هي العلم والمعلومات. فعلى سبيل المثال حينما يقف المعلم أمام طلاب ويتحدث إليهم، وهذا الحديث هو عملية إرسال رسالة، فالمعلم هو المرسل والمعلومات هي الرسالة والطالب هو المستقبل أو المرسل إليه رسالة. حينما يتحدث أو يطلب من الطلاب أن يقرؤون أو يستخدم السبورة أو يستخدم وسيلة تعليمية أخرى كمثلا عرض مثلا فيلم تعليمي أو إجراء تجربة أو تشارك الطلاب في عمل معين، هذه وسيلة. فهذه طبعا أركان عملية الاتصال لها كما يشخصها الخبراء في مجال الاتصال، أن عملية الاتصال لها أربعة أركان: مرسل ومستقبل ورسالة ووسيلة. فهذه من هذا المنظور فالعملية التعليمية هي عملية اتصال. وماذا ينقل عبرها؟ ما هي الرسائل التي تنقلها العملية التعليمية والعملية التربوية أو تنقل عبر عملية التعليم وعملية التربية؟ هناك كثيرا من العمليات التي أو الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها الإنسان في يومه عبارة عن عمليات اتصال. حينما